بالعالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة، إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدول فيقام عليها الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف. واللعان هو أن يتهم الرجل زوجته بالزنا، اللعان هو أن يتهم الرجل زوجته بالزنا، سواء رأى أو سمع. المهم يأتي رجل إلى الحاكم فيقول عن زوجته إنها زنت، فهنا هذا قذف، هذا قذف. إذا قال له القاضي: هل عندك شهود؟ يقول: لا، ما عندي شهود. يقول: نجلدك 80 جلدة، لأن القذف حده 80 جلدة. لماذا؟ لأن هذه أعراض، ولا يجوز أن تمس هذه الأعراض، فيجلد 80 جلدة لأنه قذف زوجته. ثم الله تبارك وتعالى أنزل آيات اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فأوجد له مخرجا وهو أن يلاعن. فالزوج إذن الآن له 3 حالات: إما أن يأتي بالشهود يشهدون أن زوجته زنت 3 وهو الرابع، أو أن يجلد حد القذف، أو يلاعن، ما في حل ثالث ما رابع. هذه 3 حلول. إذا قال: زوجتي زنت، يقال له: أثبت. قال: ما عندي إثبات. قال: لاعن، ما نملاعن، يجلد 80 جلدة، يجلد 80 جلدة. فإذا إما أن يلاعن وإما أن يجلد إذا قذف زوجته بالزنا، فهذا هو المخرج له، أن يلاعن زوجته. والملاعنة هي أن يحلف 4 مرات أنه صادق، ويحلف 5 أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا. ثم ينتقل بعد ذلك إلى المرأة فيقال لها: ما تقولين؟ الرجل يقول: إنك زنيتي. هل هذا صحيح؟ إذا قالت نعم صحيح، قالت صحيح وكان مدخولا بها، ترجم. وإذا كانت غير مدخول بها، تجلد 100 جلدة. وإذا قالت لا غير صحيح، كذاب، يكذب، يقول لاعني، يقال إيش؟ لاعني. يقول الله تبارك: ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فتؤمر بالملاعنة. طبعا قبل الملاعنة يحذر الزوج، يقال له: اتق الله إن كنت تكذب عليها، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، تحصل لك 80 جلدة أهون من أنك تعذب في الآخرة على أنك كذبت علنا وقلت وسألت أن تكون لعنة الله عليك. ويحذر من هذا الأمر، قد يكون كذابا. والمرأة كذلك تذكر بالله، يقال لها: اتق الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، سواء كانت تجلد أو ترجم، وإذا كنت وقع منك هذا فاعترفي ولا تكذبي ولا تلاعن ولا تشهدي الله كذبا، والعياذ بالله، تحلفين بالله كذبا. فإذا أبت وأبى فرق بينهما كما سيأتي. نعم. قال: إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة، إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدول فيقام عليها الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف. وصفة اللعان على ما ذكره الله في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم، إلى آخر الآيات. فيشهد 5 شهادات بالله إنها زانية، ويقول في 5 إن لعنة الله عليه إن كان كاذبا، ثم تشهد هي 5 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في 5 إن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. قال: فإذا تم اللعان، يعني قال الزوج شهد 4 مرات والخامسة، وهي شهد 4 مرات والخامسة، خلاص تم اللعان هنا. قال: فإذا تم اللعان سقط عنه حد القذف، وسقط عنه حد الزنا، خلاص لا يجلد حد القذف لأنه لاعن، ولا تجلد حد الزنا لأنها لعنت. لكن يقينا إيش؟ واحد منهم كذاب يقينا هنا، إما هو كاذب وإما هي كاذبة، أحدهما كاذب. يقول سقط عنه حد القذف واندرى عنها العذاب وحصلت الفرقة بينهما، يفرق بينهما خلص. هذه الفرقة لا تحل له أبدا، حتى لو تزوجها واحد آخر، حتى لو تاب، حتى لو تابت، خلاص هذا يسمى يعني محرم عليه على التأبيد، لا يجوز أن يتراجع بأي حال من الأحوال، حتى لو تزوجت غيره، ما طلقها، تاب، تابت، خلاص يفرق بينهما. يقول وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الأبدي، وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، يعني إذا لعن وقال مثلا وإذا والذي في بطنها ليس ابني، قال هنا ينتفي منه الولد، ينتفي منه الولد وينسب إلى أمه، ينتفي منه الولد وينسب إلى أمه. في هل عنده سؤال على موضوع اللعان؟ طيب خلينا نشوف أسئلة النساء. ما في أسئلة النساء. نعم ألفت سؤال. كيف ينسب الأم؟ يقال ابن فلانة، ابن فلانة، أو يوضع لأي اسم، مثل الآن عندنا يوضع لأي اسم، عبد الله، عبد العزيز، محمد، يوسف، كذي، بس ما يوضع لاسم عائلة بحيث إنه يعني ينسب إليها هنا. الله المستعان. طيب باب العدد والاستبراء، أو كتاب العدد والاستبراء. قال رحمه الله تعالى: العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق، فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها، لقوله تعالى: أولات الأحمال أجلهن يضعن حملهن، وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة، وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام. العدة وهو امتناع المرأة من الزواج فترة من الزمن، إما لرعاية حق الزوج، وإما لاطمئنان أنه ليس في بطنها حمل، أو غير ذلك من الأمور. فهذه العدة إذا كانت المرأة التي توفي زوجها أو فارقها زوجها، لأن المفارقة إما أن تكون بحياة وإما بموت، المفارقة بموت واضحة أن يموت الزوج، المفارقة بالحياة اللي هو الطلاق والخلع، طيب هذه مفارقة في الحياة، مفارقة في الحياة. إن كانت حاملا تنقضي عدتها بوضع الحمل، قول الله تبارك وتعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق، أي امرأة حامل عدتها وضع الحمل، سواء توفي زوجها أو طلقها زوجها. فإن كانت يوم توفي زوجها هي في الشهر الثامن، عدتها 8 والـ9 لين تولد فقط وتنقضي عدتها. إن كانت في الشهر 9 عدتها عندما تلد، لو ولدت بعد الموت، بعد موت زوجها بأسبوع انتهت عدتها. لو طلقها زوجها وهي حامل في الشهر 9 أيضا مجرد أن تلد تنقضي عدتها. إذن الحامل عدتها تنقضي بالولادة، تنقضي بالولادة. إذا كانت في الشهر الأول ومات زوجها عدتها 8 أشهر إلى أن تلد. إذا طلقها زوجها وهي في الشهر الأول حامل أيضا عدتها 8 أشهر. إذن الحامل تعتد بوضع الحمل، لا شأن لها بالأشهر ولا شأن لها بالحيض، شأنها مع وضع الحمل، إذن عدتها حتى تضع ما في بطنها. يقول: فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها، يعني إذا كانت والدة توأم ما تنقضي عدتها بالخروج الأول حتى يخرج الثاني، المهم جميع ما في بطنها. قال: وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة، وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام، يعني غير الحامل إذا مات زوجها تعتد 4 أشهر و10 أيام، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون

الحامل إلا إذا كان عندها أولاد نفقة الأولاد وليست لها، أو إذا كانت هذا في عدتها نفقتها في العدة فقط، بس تنتهي العدة تسقط النفقة. نعم. وأما الاستبراء فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها، فلا يطأها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة، وإذا لم تكن من ذوات الحيض تستبرأ بشهر أو وضع حملها إن كانت حاملة. هذا بالنسبة للإماء. الإماء إذا واحد كانت عنده أمة وباعها، الذي اشتراها ليس له أن يطأها حتى لا تجتمع المياه، يعني مني سيدها الأول مع مني سيدها الثاني، ينتظرها حتى يتبين هل هي حامل أو ليست بحامل حتى تحيض. فالحيض هو دليل على عدم الحمل، لأنه لا يجتمع الحمل والحيض، فإذا حاضت دل على أنها ليست بحامل، فإذا حاضت تكون برئت هنا، استبرأت من مفارقة من سيدها الأول، وله إن جمع زوجها سيدها الثاني. أما إذا ثبت أنها حامل لا يأتيها حتى تضع ما في بطنها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نقف هنا إن شاء الله تعالى. هل عنده سؤال؟ طب لو كانت حامل وضعت ولد ينسب الأول ولا الثاني؟ ها؟ لو كانت حامل فلا يطاع، إن ولدت ولد ينسب الأول أو الثاني؟ طبعا الأول، سبب الحمل يعني صاحب الماء. طيب هذا سؤال، تقول توفي زوجي وجلست في بيته، وبعد أسبوعين حدث سوء تفاهم بين ابنته من زوجته المتوفاة وواحدة من أخواتي، فاجتمع إخوانها وقالوا لا يأتون أهلك لزيارتك إلا مرة بالأسبوع وصباحا فقط، لأننا ما نقدر ناخذ راحتنا في البيت مع أنهم متزوجون وقاعدون في شقق مع زوجاتهم، إلا اثنين يسكنون معنا. أنا لما شفت الأمر هكذا بعد أسبوعين من وفاة أبيهم أبلغت عمهم وأخي وجاء لمنزلنا، وقررت أن أكمل العدة في بيت أخي، فهل علي إثم؟ يعني أحيانا المرأة قد تقع لها ظروف وهي أن تخرج من مكان العدة تعتد في مكان آخر، كان يكون مثلا المكان تعتد فيه غير آمن، مثلا تخاف على نفسها، أو أنها وحيدة وتخاف على نفسها أيضا حتى لو كان آمنا، أو أحد يعني تحتاج أحد يكون عندها يعني يقوم بحاجاتها وكذا، فهنا لا بأس أن تنتقل من مكان إلى آخر وتعتد فيه إن شاء الله تعالى. وتقول الخلع حق للمرأة فقط أم للرجل؟ لا، الرجل ما يخالع، الرجل يطلق، الرجل يطلق، المرأة تخالع. الرجل إذا ما يريد زوجته يقول أنت طالق، المرأة ما تستطيع تقول له أنت طالق، فأعطاه الله تبارك وتعالى حقا آخر بالمقابل هو الخلع، بحيث أن ترد له مهره أو بعض مهره، ما يتصالحان عليه يكون بدل عن هذه المفارقة. طيب تقول زوجي طلقني طلقة أولى ورجعت له، وطلقني طلقة ثانية ورجعت له، والآن طلقني طلقة ثالثة، ما الحكم فيها؟ هل فيها عدة ورجوع ولا أحرم عليه؟ للعلم قال عن طريق التلفون باتصال بيني وبينه. لا، الأصل أنه إذا طلقها الأولى ثم راجعها ثم طلقها الثانية فراجعها ثم طلقها الثالثة فتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره وتعتد. نعم تعتد، لكن تعتد في بيت أهلها، ما تعتد عنده، لأن ليس لها نفقة وعدتها في بيت أهلها، ما تبقى معنا، تغطى عنه خلاص، فالرجعية هي التي تبقى في بيت زوجها. أما الطلقة المطلقة ثلاثا فهذه غير رجعية، فتذهب إلى يعني مكان آخر. هل يجوز المعتدة أن تكلم السائق والطباخ وتشوفهم ولا ما يجوز؟ قلنا يجوز، ما في بس. زوجة طلقت ثلاث مرات زوجت آخر وبعد عدة سنوات ترغب بالزواج من زوجها الأول، هل يجوز؟ نعم يجوز بعقد جديد، إذا الآخر الثاني اللي تزوجت طلقها أو مات عنها وجامعها كان، ترجع إلى زوجها الأول بعقد جديد كالعقد الأول، يعني مهار ولازم يرضى وليها وترضى إيه، كالعقد الأول تماما. إذا كان الزوج متزوج بأخرى يسافر معها من مالها والزوجة الأولى لا يسافر معها، لا يجوز، لا يجوز. إذا كانت إحداهم إحدى الزوجتين غنية والأخرى فقيرة فيسافر فقط مع الغنية لأن الفقيرة ما عندها، ما يجوز. يسافر مع الغنية بس السفر الثاني ما يسافر معي لأن أسفر الفقيرة من ماله. كونه يرضى يسافر على حساب زوجته هذا شأنه، لكن ليس له الحق أن يسافر معها دائما بحجة أنها هي اللي تدفع بكونها غنية. هل يجوز المعتدة، هل يجوز المعتدة على زوجها المتوفى أن تقضي العدة في بيت أهلها وهي عندها شقة في بيت أهلها؟ وهل يجوز لها أن تخرج مع أهلها تذهب للشالية أو المزرعة خلال العطل والإجازات؟ وهل الزعفران في الأكل من الطيب ويحرم عليها استخدامه؟ المعتدة لا ما تخرج للنزهة والشاليه ولا كذا، لا تعتد في بيتها، لا تخرج إلا لحاجة كما قلنا، إلا لحاجة. أما غير الحاجة الأصل أنها لا تخرج. أما الزعفران وهذا ظهر الله العالم أنه لا بأس به، قبل في السابق كان من الطيب، كان الزعفران من الطيب، الآن ليس من الطيب، كذلك الشامبو والصابون وهذا ما في بأس إن شاء الله تعالى لأنه ليس من الطيب. تقول أنا حاجزة للعمرة غدا وما أدري، يقولون ما يصير الواحد يروح مكان مزدحم في مرض كورونا؟ والله ما أدري لكن الأمر إليك، وإن كنت أنا لا أنصح بالذهاب الآن والأمر إليك. يقول العزاء يكون في بيت غير بيت الزوجة هل هو جائز؟ هذه مصيبة هذه عندنا الآن، قضية العزاء. العزاء طيب، الإنسان يعزي أخاه المسلم، المرأة تعزي أختها، هذا أمر طيب يعني، وناس يعني يشاركون بعضهم بعضا في الأفراح والأتراح، لكن أن يجعل العزاء مقدسا وهو الاجتماع الانتظار من المعزين حيث أن المرأة تخرج من بيت من عدتها عشان والله تحضر العزاء لأن بيتها صغير والعزاء بيت أبوه أو بيت كذا بيت كذا، فتخرج لحضور العزاء ثم ترجع، ما يجوز، ما يجوز. أنت هذه ليست حاجة، الخروج لأجل تلقي اللي بيعزيك يجيك في مكان عدتك، المكان الذي تعتدين به هو الذي يكون فيه العزاء. هل عنده سؤال؟ نعم. شاهد واحدة تطلب الزوجة أو طلبت ويحام في بداية أول شهر وسقط الدين قبل لا يكتب، يعني ما في الأول، هل تأخذ الحكم أن خرجت من عدة من كان ولدت؟ واضح. يقول إذا كانت حاملا في الأشهر الأولى ثم أجهضت أو سقط جنينها، هل تعتد عدة حامل أو عدة حائض؟ ينظر هنا، إذا كان الذي سقط آدميا يعني صورة آدمي حيث رأس ويد ورجلين وصدر وبطن كصورة آدمي فهذا نفاس وتكون قضت عدتها. أما إذا أسقطت قطعة لحم فهذا ليس بنفاس، وبالتالي تعتد ثلاثة أشهر وعشرة، تعتد ثلاث حيضات، والله أعلم. طيب شوف في أسئلة ولا بس. تقول زوجي طلقني بعد 16 سنة بسبب علم الطاقة أبي شيء يقوي إيماني، ما أبي أجزع، أبي أي طريقة تعلق قلبي بالله سبحانه وتعالى. يعني من طلقت أو طلبت منه امرأته الطلاق لغير سبب يعني يحتسب وتحتسب عند الله تبارك وتعالى، ولعل هذا خير، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، إنسان لا يدري أين الخير، لعل فراقك منه هو الخير، فاحمد الله على كل حال واقبلي وارضي بما رضي الله لك سبحانه وتعالى، وقول الحمد لله إن شاء الله أن شر وانزاح وخير وجاء، وابدأ حياتك. إن كان عندك أولاد اهتمي بأولادك، وإن حصل لك زوج تزوجي وعيش حياتك طبيعية جدا، ولا تندمي على ما فات، وإنما عيشي اليوم والمستقبل إن شاء الله تعالى. طيب نقف هنا، والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.